أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآلاء إلى يوم الدين. اتضح مما تقدم أن الدليل الذي ذكر لإثبات قول محقق النعيمي رحمه الله هذا الدليل غير تام، واتضح أن ما نريده في باب العموم وهو استيعاب الحكم لتمام أفراد الطبيعات، هذا المطلب لا نحتاج فيه إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة. اتضح لنا مما سبق أن المدخول يعني مدخول الأداة وإن كان عبارة عن اسم الجنس، واسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة، والطبيعة المهملة هي الطبيعة التي لم يلحظ فيها الإطلاق ولا التقييد، لكن مع ذلك الطبيعة المهملة بالحمل الشائع مطلقة عندما لا يتعقبها قيد فهي مطلقة بالحمد الشائع، وإن لم يكن الإطلاق داخلا في مدلولها، فحيث لم يلحظ معها قيد تكون مطلقة. فلا يراد بالمطلقة إلا أن تتصور الطبيعة ولا يتصور معها قيد، لا أنه يتصور معها عدم القيد، لا، هذا لا حاجة إليه. إذن فتكون قابلة للانطباق على تمام الأفراد ويطرأ الاستيعاب عليها حينئذ. هذا المطلب يحصل من نفس إطلاق اسم الجنس من دون قيد بعد إحراز عدم استعمال اسم الجنس في المقيد بموجب أصالة الحقيقة. هذا المطلب يثبت، وبهذا يكون مدخول الأداة قابلا للانطباق على الأفراد بذاته بلا حاجة إلى مقدمات الحكمة، فيمكن للأداة حينئذ أن تدخل على هذا المدخول وتدل على استيعاب تمام أفراد هذا المدخول. إذن فنحن في نفس الوقت الذي نوافق فيه المحقق النعيمي رحمه الله في أصل مدعاه القائل بأن الطبيعة لا بد من أن تتعين في الطبيعة المطلقة قبل طرو الاستيعاب عليها، قبل أن يطرأ الاستيعاب على الطبيعة لا بد من أن تتعين الطبيعة في الطبيعة المطلقة حتى بعد ذلك تدل الأداة على استيعابها. في نفس الوقت الذي نوافقه على هذا المطلب لكننا نخالفه في الطريق إلى هذا المطلب. هو رحمه الله ذهب إلى أن الطريق لتعيين الطبيعة في الطبيعة المطلقة الطريق هو الإطلاق ومقدمات الحكمة. نحن لا نوافقه على هذا الطريق نحن أيضا نقول أنه لا بد من أن تتعين وتتحدد الطبيعة في الطبيعة المطلقة، ما تبقى طبيعة مهملة، تتحدد في الطبيعة المطلقة حتى يمكن أن يطرأ الاستيعاب عليها. نحن أيضا نقول هذا، لكن الطريق إلى تحديد الطبيعة في الطبيعة المطلقة ليس هو الذي ذكره رحمه الله من مقدمات الحكمة، بل الطريق إليه هو أصالة الحقيقة بالبيان الذي تقدم بالأمس وأشرت إليه اليوم. أصالة الحقيقة تكفي في إثبات أن مدلول المدخول، مدخول الأداة، مدلوله ومعناه عبارة عن الطبيعة المطلقة بالحمل الشائع. ما نحتاج إلى مقدمات الحكمة. هذا ما اتضح من بياناتنا المتقدمة. وهنا قد يطرح إشكال على أصل كلام المحقق النائم، أصل المدعى الذي وافقناه فيه، وهو أن الطبيعة لا بد من أن تتحدد وتتعين في الطبيعة المطلقة قبل أن يطرأ الاستيعاب والعموم عليها. هذا المطلب الذي نحن أيضا وافقناه وإن خالفناه في الطريق، قد يعترض على أصل هذا المطلب فيقال إن ذات الطبيعة التي وضع اللفظ لها، لفظ المدخول مثلا لفظ عالم وضع لذات الطبيعة، ذات الطبيعة التي وضع اللفظ لها هو اسم الجنس، اسم الجنس وضع لذات الطبيعة ويعبر عنها بالطبيعة المهملة. خب هذه الطبيعة، ذات الطبيعة أو ذات الطبيعة أو الطبيعة لا لا، هو ذات الطبيعة عبارة عن الطبيعة المهملة ليس غيرها. اسم الجنس الذي هو مدخول الأداة لفظ وضع لذات الطبيعة التي يعبر عنها بالطبيعة المهملة، وهذه الطبيعة هي المعنى الذي استعمل فيه اللفظ، وهي جامعة بين المطلقة وغير المطلقة، والمطلقة منطبقة على تمام الأفراد. إذن فالطبيعة المهملة أيضا منطبقة على الأفراد، لأن الطبيعة المهملة جامعة بين المطلقة وغير المطلقة والمقيدة. الطبيعة المهملة جامعة بين الطبيعة المطلقة والطبيعة المقيدة، والجامع موجود دائما في ظل فرده. وقد فرضنا أن أحد فردي الجامع هو الطبيعة المطلقة، إذن الجامع موجود في ظل فرده. فإذا كان الفرد قابلا للانطباق على الأفراد، الجامع الموجود في الفرد أيضا قابل للانطباق على الأفراد، لأن الجامع بين ما يقبل الانطباق على الأفراد وما لا يقبل الانطباق على الأفراد، الجامع لا بد من أن يكون منطبق على لأنه فرضناه جامعا بين ما يقبل الانطباق وما لا يقبل، إذن هذا الجامع موجود فيما يقبل الانطباق أنه فرده، جامع موجود في ظن الفرد. فإذن الطبيعة المهملة أيضا منطبقة على الأفراد، لأن أحد فردي هذه الطبيعة المهملة عبارة عن الطبيعة المطلقة. والطبيعة المطلقة منطبقة على الأفراد. هي الإشكال، الإشكال هكذا يقول، يقول الطبيعة المهملة الجامعة اللا بشرط المقسمي أليست جامعة بين المطلقة والمقيدة، يعني بين اللا بشرط والبشرط شيء والبشرط لا، مو شيء؟ طب أحد أفراد هذه إذن اللا بشرط المطلق. طب الجامع موجود في ضمن ثلثه، إذن المهملة موجودة في ضمن هذا اللا بشرط، واللا بشرط ينطبق على الأفراد. إذن الجامع هم ينطبق على الأفراد. صاحب الإشكال هكذا يقول، يقول الجامع بين ما يقبل الانطباق وما لا يقبل الانطباق يقبل الانطباق، لأن الجامع موجود في ضمن فرده وفرده يقبل الانطباق، إذن هو أيضا يقبل الانطباق ببرهان أن الجامع موجود في فرده. ها؟ ماذا تفضل؟ لا، عكس ما ذكره المرزا، يعني عكس ما ذكر، مو أمس قبل كم يوم، عكس ما ذكرناه كدليل فني لكلام المرجع. الآن هذا صاحب الإشكال يشكي على المرجع، يقول أنتم تقولون الجامع بين ما يقبل الانطباق وما لا يقبل الانطباق لا يقبل الانطباق، لكن لا، ليس هكذا، بالعكس، الجامع بين ما يقبل الانطباق وما لا يقبل الانطباق، هذا الجامع حتما يقبل الانطباق، لأن الجامع موجود في ظل فرده. لو لم يكن الجامع موجودا في ظل فرده بل، لكن ببرهان أن الجامع حتما موجود في ظل الفرد، وقد فرضنا أن الفرد يقبل الانطباق، يعني أحد الفردين يقبل الانطباق، نعم الفرد الآخر لا يقبل الانطباق، فالجامع هم موجود هناك هم موجود هنا، بوجوده هنا نثبت أنه الجامع أيضا يقبل الانطباق. إذا كانت الطبيعة المطلقة تنطبق على جميع الأفراد، إذن الطبيعة المهملة أيضا التي هي محفوظة في الطبيعة المطلقة، هذه الطبيعة المهملة أيضا منطبقة على الأفراد. فتدل أداة العموم كلمة كل التي دخلت على هذه الطبيعة المهملة، يعني دخلت على اسم الجنس الذي قلنا أنه موضوع للطبيعة المهملة، تدل أداة العموم حينئذ على استيعاب تمام الأفراد، تمام أفراد المدخول، بلا حاجة إلى أن نأتي أولا ونعين ونحدد الطبيعة في الطبيعة المطلقة ثم يطرأ الاستيعاب والعموم، ماكو حاجة أخرى إلى أن نفتش عن الطريق إلى هذا التحديد حتى يأتي خلافكم، يعني يقول لنا يأتي خلافكم مع المرزا في الطريق. صاحب الإشكال يشكل علينا وعلى المرزا جميعا، يقول أساسا أنتم والمرزا اتفقتم على أنه أولا لا بد قبل طرو الاستيعاب لا بد من تعيين الطبيعة المهملة في الطبيعة المطلقة حتى يطرأ، يقول لا ما يحتاج، صاحب الإشكال يقول ما حاجة، لا حاجة إلى أن نحدد الطبيعة في الطبيعة المطلقة، الطبيعة المهملة نفسها منطبقة على الأفراد. ليش؟ لأنها جامعة بين المطلقة وغيرها، والمطلقة منطبقة على الأفراد، إذن فهي أيضا منطبقة على الأفراد، هي بذاتها منطبقة على الأفراد، والأداة هم إجت دلت على استيعاب كل الأفراد التي هذه الطبيعة المهملة قابلة للانطباق عليها. خلاص، بعد ما يحتاج إلى إلى لا إلى مقدمات الحكمة كما يقول المرزا ولا إلى أساس الحقيقة اللي إيش تقولون ماكو حاجة أصلا إلى كل هذا. وإلا صاحب الإشكال يقول وإلا لو كنا محتاجين ومفتقرين إلى أن نحدد أولا الطبيعة في الطبيعة المطلقة كيف يمكن بعد ذلك طرو الاستيعاب عليها لو احتجنا لورد عليكم النقض. النقض بماذا؟ النقض بالوضع، وضع وضع الألفاظ للمعاني، باب الوضع من قبل الوضع. الوضع أيضا حكم صادر من قبل الوضع يحكم على اللفظ وعلى المعنى، يقول هذا لهذا، هذا لهذا، هذا اللفظ لهذا المعنى، هذا اللفظ لهذا، يحكم حكم، حكم يصدره الواضع على كل من اللفظ والمعنى. يضع لفظ أسد قبال هذا الحيوان المعين، يضع لفظ ماء قبال هذا السائل المعين، يضع لفظ سماء قبال هذا الموجود، وهكذا. فالواضع حكم يصدر من قبل الواضع على اللفظ والمعنى، يجعل العلقة الوضعية بين اللفظ وبين المعنى، يقول لفظ إنسان في مقابل هذا المعنى، وفي مقابل ماذا؟ في مقابل الطبيعة المهملة. لفظ إنسان يجعله الواضع في قبال ذات الطبيعة المهملة. خب هذا حكم، نفس الوضع حكم، ونحن نجد أن هذا الحكم بمجرد أن يصدره الواضع هذا الحكم يسري إلى كل أفراد هذه الطبيعة المهملة، كل الحصر. بمجرد أن يضع الواضع لفظ الإنسان للطبيعة المهملة يثبت الوضع للفظ الإنسان أمام كل حصص هذه الطبيعة، إنسان الأسود، إنسان الإنسان الأبيض، إنسان الإنسان القصير، إنسان الإنسان الطويل، إنسان هاي العلقة الوضعية التي أثبتها الواضع وحكم بها على هذا اللفظ وهذا المعنى. هذا الحكم يسري، هو يسري بذاته، هذا الحكم يسري إلى تمام حصص الطبيعة وأفرادها، بدليل صحة استعمال لفظ إنسان في كل واحدة من حصص الإنسان كما قلنا. هذا شاهد ودليل على أنه الحق وهو الوضع هنا يسري إلى تمام هذه الحصص، ولولا سريان الحق إلى تمام هذه الحصص لما صح أن نستعمل لفظ إنسان في الإنسان الأسود في هذه الحصة بالخصوص. إنسان لو انتقى الوضع ما وضعها لهذه الحصة بالخصوص، شلون نستعمل لفظ إنسان في هذه الحصة؟ لو لم يسري الوضع وضع اللفظ للطبيعة المهملة، إذا هذا الوضع هاي العلقة الوضعية إذا ما سرت إلى كل حصة الإنسان ومن جملتها الإنسان الأسود، شلون نستعمل أحنا لفظ الإنسان في هذه الحصة؟ عجباء، الواضع وضع لفظ الإنسان لهذه الحصة؟ لا، وضع لفظ الإنسان للطبيعة مهملة. لابد من أن نقول أن هذا الواضع يعني هذا الحكم سرى من الطبيعة المهملة إلى كل الحصار. فلو كان الأمر كما يقول المحقق النائيني رحمه الله من أنه لابد من أن تتعين الطبيعة في الطبيعة المطلقة أولا لكي تثبت صحة السريان، لو كان الأمر كما يقول المحقق النائيني إذن لكان لازمه أن لا يسري الوضع في باب الوضع، لا يسري الوضع إلى تمام الحصة. ليش؟ لأن الوضع لم يحدد الطبيعة في الطبيعة المطلقة ثم وضع اللفظ لا قبل الحوق قبل طرو الحوق يعني قبل طرو الوضع لم يحدد الوضع الطبيعة في الطبيعة المطلقة وبعد ذلك وضع له الإنسان لا وإنما قبل أن يحدد الطبيعة في الطبيعة المطلقة طرأ الحق أحضر الحق وضع طرأ هذا الحق رأسا على الطبيعة المهملة ووضع اللفظ لها وسرى هذا الحق إلى تمام الحصان إذن الحق أي حكم كان سواء كان وضعا أو أي شيء آخر الحق إذا تعلق بالطبيعة المهملة سرى إلى تمام الأفراد فليكن مقامنا من هذا القبيل في مقامنا الحكم عبارة عن الاستيعاب أداة العموم تدل على الاستيعاب مدخول الأداة عبارة عن اسم الجنس واسم الجنس معناه الطبيعة المهملة فإذا دخلت الأداة على هذا المدخول كان معناه أن الاستيعاب حكم طرأ على الطبيعة المهملة إذن يصير مثل الوقت يسري هذا الحكم يسري إلى تمام الأفعال بلا حاجة إلى ما قاله المحقق النعيمي من ضرورة تحديد الطبيعة في المطلق لإثبات صحة السريان هذا إشكاله نعم ما خطر قد يكون من الإشكالات اللي هو السيد يعني كان يأتي إلى ذهنه وهو يعني يطرحها ويجيب عليها ما تخطر أنه أكون من ذكره خب هذا الإشكال في الواقع الجواب عليه بالنحو الذي تتضح به حقيقة المقصود في المقام يتوقف على توضيح هذه المصطلحات الثلاثة الطبيعة المطلقة الطبيعة المقيدة والطبيعة المهملة توضيح المقصود من هذه المصطلحات وتوضيح نسبة الطبيعة المهملة إلى الطبيعة المطلقة والطبيعة المقيدة وهذا طبعا تفصيله فض موكول إلى بحث المطلق والمقيد كما يأتي إن شاء الله لكن بنحو الإجمال نقول هنا أنه إذا لاحظنا مثالا مثل قوله مثلا أكرم العالم هنا من جهة نجد إطلاقا وسريانا لهذا الحق يعني وجود الإكرام إلى تمام أفراد الموضوع تمام أفراد العالم من جهة نشوف إطلاق هذا معناه أن الموضوع مطلق يعني الإطلاق ثابت في الموضوع من جهة أخرى الموضوع ما هو؟ الموضوع هو العالم وجي أكرم العالم الموضوع العالم والعالم لفظ في اللغة وضع لطبيعة العالم طبيعة العالم بس مو طبيعة العالم المطلقة لفظ العالم لم يوضع للمطلق وضع للطبيعي هذا من جهة أخرى هذا معناه شنو؟ هذا معناه عكس ما رأيناه أولا، معناه أن الإطلاق ليس دخيلا في الموضوع. الموضوع هو العالم، والعالم معناه الطبيعي، ليس معناه الطبيعي المطلق. الإطلاق لم يكن قيد جزءا من عناصر الموضوع، هذا معناه أن الإطلاق ليس دخيلا في الموضوع. ولو كان دخيلا في الموضوع لما وجدنا هذا الموضوع في الخارج إلى يوم القيامة. يعني في الخارج ما عندنا عالم مطلق، في الخارج لا يوجد، لا توجد طبيعة مطلقة حتى يجب علينا إكرامه. إذن جهتان متعاكستان، من جهة واضح نجد إطلاقا، عندما يقول أكرم العالم نجد إطلاقا وسريانا لوجوب الإكرام إلى أفراد الموضوع، أفراد العالم. فمن جهة نجد الإطلاق ثابت في الموضوع، من جهة أخرى نجد أن الإطلاق ليس دخيلا بالموضوع، لأن الموضوع لفظ وضع في اللغة للطبيعة المهملة. فما هو تفسير هذا التناقض؟ كيف نفسر هذا التناقض؟ الجواب على ذلك هو أنه يوجد في الذهن مرئي وتوجد مرآتان لهذا المرئي، يوجد مرئي وملحوظ وهو ذات الطبيعة، يعني طبيعة العالم مثلا في هذا المثال. هذا هو المرئي، هذا هو الملحوظ. وتوجد أيضا مرآتان أو قل كيفيتان لرؤية هذا المرئي، كيفيتان للحاظ هذا الملحوظ. إحداهما الرؤية الإطلاقية، والأخرى الرؤية التقييدية. هسه واحدة واحدة. أما الرؤية الإطلاقية التي هي أحد نحوي رؤية ذات الطبيعة، أحد نحوي لحاظ ذات الطبيعة، هذه الرؤية الإطلاقية مكونة من عنصرين، أحدهما لحاظ ذات الطبيعة يعني تصور ذات الطبيعة، تصور طبيعة العالم مثلا في هذا المثال، هذا أحد العنصرين. والعنصر الثاني عدم لحاظ خصوصية، عدم رؤية قيد ووصف مع هذه الطبيعة. إذن صار عندنا شنو؟ صار عندنا مرئي، وصار عندنا رؤية إطلاقية لهذا المرئي، المرئي الملحوظ ذات الطبيعة ليس غيره. أما رؤية هذا المرئي تشكلت من عنصرين، أحد العنصرين هو هذا لحاظ هذا ذات الطبيعة، والعنصر الثاني عدم لحاظ أي قيد أي وصف أي خصوصية. هذا الثاني وهو عدم لحاظ الخصوصية والقيد، هذا من خصائص الرؤية، من قيود الرؤية، وليس من خصائص المرئي، ليس من قيود المرئي. يعني هذا لا يزيد في المرئي شيئا على ذات الطبيعة. عدم لحاظ القيد المقصود منه يعني واقع عدم لحاظ القيد، نفس عدم لحاظ القيد، واقع عدم لحاظ القيد، هذا مقصود منه، واقع عدم لحاظ القيد. لا مفهوم عدم لحاظ القيد، يعني أمر تصديقي وليس أمرا تصوريا، يعني ليس المقصود تصور عدم لحاظ القيد، لا، نفس عدم، نفس أن لا يلحظ قيدا، هذا هو العنصر الذي، العنصر الثاني الذي هو من قبل. إذا يوجد في هذه الرؤية الإطلاقية تصور ذات الطبيعة، ويوجد أيضا واقع عدم لحاظ خصوصية أخرى، وهذا يعني أن الإطلاق خصوصية في اللحاظ والرؤية الذهنية لذات الطبيعة، وليس الإطلاق خصوصية في ذات المرئي، في نفس المرئي، في نفس الملحوظ. هذا معنى ما قلناه من أن الإطلاق ليس دخيلا في الموضوع. عندما نقول الإطلاق ليس دخيلا في العالم، هذا معنى، معناه الموضوع عبارة عن ذات الطبيعة، والإطلاق خصوصية من خصوصيات رؤية ذات الطبيعة، ليس الإطلاق خصوصية من خصوصيات نفس ذات الطبيعة، نفس المرئي يعني ذات الطبيعة التي رؤيت، وإنما من خصوصيات الرؤية، من خصوصيات النظارة. لو أردنا أن نشبه الإطلاق وعدم لحاظ القيد بشيء من الأشياء، أمكننا أن نشبهه بالنظارة، بالمنظار، المنظار. كما أن المنظار هو ليس داخلا في المنظور، أنا عندما أرى الفرش من خلال المنظار، المنظار ليس داخلا في المرئي، المرئي هو الفرش، لا الفرش مع خصوصية النظارة، المرئي ذات الشيء، النظارة دخيلة وخصوصية من خصوصيات رؤية هذا الشيء، ليس من خصوصيات المرئي. الإطلاق هذا حالة، الإطلاق خصوصية في رؤية ذات الطبيعة، أما المرئي هو ذات الطبيعة، حتى الإطلاق مداخل فيه كمرئي، الإطلاق من خصوصيات رؤية المرئي، هذه الرؤية الإطلاقية. نأتي إلى الرؤية التقييدية، الرؤية التقييدية التي هي النحو الآخر من نحو رؤية ذات الطبيعة، هي أيضا مكونة من عنصرين، أحدهما لحاظ ذات الطبيعة، رؤية ذات الطبيعة، تصور ذات الطبيعة، هذا واحد. ثانيهما لحاظ خصوصية معها، يعني رؤية قيد ووصف زائد على ذات الطبيعة. هذا العنصر الثاني هنا، وإن كان كالعنصر الثاني هناك في الرؤية الإطلاقية، أيضا هذا العنصر هنا من خصائص الرؤية، يعني اللحاظ القيد خصوصية واقعية مثل عدم لحاظ القيد، لحاظ القيد أيضا خصوصية من خصائص اللحاظ، من خصائص الرؤية، لكن هذا العنصر له ملحوظ، له مرئي، لأنه لحاظ، هو لحاظ ورؤية، مو عدم لحاظ. إذا كان لحاظا ورؤية إذن له ملحوظ ومرئي، فهذا لحاظ القيد، هذا العنصر الثاني له ملحوظ ومرئي وهو القيد. خب، هاتان رؤيتان، وهاتان الرؤيتان متباينتان، يعني الرؤية الإطلاقية مع الرؤية التقييدية متباينتان، نعم هما مشتركتان في العنصر الأول وهو لحاظ ذات الطبيعة، هذا العنصر هم موجود في الرؤية الإطلاقية وهم موجود في الرؤية التقليدية، لكنهما مختلفتان في العنصر الثاني. العنصر الثاني في الرؤية الإطلاقية كان عبارة عن عدم لحاظ القيد، بينما العنصر الثاني في الرؤية التقليدية عبارة عن لحاظ القيد. في الرؤية الإطلاقية العنصر الثاني كان عبارة عن عدم لحاظ القيد، وهذا العنصر يعني عدم لحاظ القيد صار سببا وعلة لأن يكون المرئي بهذه الرؤية موسعا. ومنطبقا على تمام الأفراد، المرئي بهذه الرؤية الإطلاقية أصبح موسعا ومنطبقا على تمام الأفراد. يعني عنصر عدم لحاظ القيد، صحيح قلنا أن هذا العنصر غير داخل في المرئي، غير داخل في الملحوظ، هو من خصوصيات اللحاظ، من خصوصيات الرؤية، صحيح، لكنه في نفس الوقت يحدد مدى سعة المرئي. فالإطلاق إذن خصوصية في الرؤية الذهنية تشكل الحيثية التعليلية لسعة انطباق المرئي، يعني تشكل علة تصبح حيثية تعليلية لسعة انطباق المرئي والملحوظ. يعني يؤدي إلى أن يكون الملحوظ من خلال هذه النظارة منطبقا على تمام الأفراد، وهذا هو معنى ما قلناه من أنه على الرغم من أن الإطلاق ليس دخيلا في العالم، لكن مع ذلك نحن نجد سريان الحب. وقلنا نشوف شيئين متعاكسين، على الرغم من أن الإطلاق ليس دخيلا في الموضوع لما قلناه قبل قليل، مع ذلك نجد سريانا للحق إلى تمام أفراد الموضوع. ليش؟ لأن الموضوع ذات الطبيعة، طبيعة المهملة، المرئي ذات الطبيعة، لكن إذا رؤي هذا المرئي بنظارة إطلاقية، برؤية إطلاقية، هاي الرؤية الإطلاقية فيها عنصر وهو العنصر الثاني وهو عدم لحاظ القيد، هذا العنصر يسبب أن يكون المرئي من خلال هذه النظارة واسعة وقابل للانطباق على الأفراد. فنبقى نحن معكم أن المرئي ذات الطبيعة، المرئي والملحوظ ذات الطبيعة، ما زدنا على المرئي شيئا، لكن هذا المرئي عندما رؤي من خلال هذه النظارة الإطلاقية، وهذه النظارة الإطلاقية كان فيها عنصر عبارة عن عدم لحاظ القيد، هذا العنصر سبب أن يكون المرئي واسع باعتبار لم يلحق قيد، لم يرى قيد مع هذا المرئي، إذن أصبح هذا المرئي واسعا وقابلا للانطباق على جميع الأفراد. وهذا سبب أنه نشوف أن الإطلاق، نشوف إطلاق سريان للحق في قوله أكرم العالم يصل الحق إلى جميع الانطباق على الأفراد من خصوصيات الملحوظ من خصوصيات الرؤية، الانطباق على الأفراد مع رغم مرتعة أو ضيقة، نفس الانطباق من خصوصيات الملحوظ من خصوصيات الرؤية، لا الانطباق على الملحوظ راح ينطبق على الأفراد، لكن سبب صيرورة هذا الملحوظ قابلا للانطباق على الأفراد سببه شنو؟ سببه أنه رؤية هذا الملحوظ من خلال هذه الرؤية الإطلاقية. يعني الرؤية الإطلاقية باعتبار قلنا بها عنصرين، عنصر أول هاي يشترك بها مع الرؤية التقليدية لحاظ ذات الطبيعة، هاي ما نشوفه. العنصر الثاني الموجود في الرؤية الإطلاقية وهو أنه لا يلحظ مع هذا شيء آخر، لا يلحظ غير. هذه النظرة، بهذه النظرة إذا نظرنا إلى ذات الطبيعة، يعني نظرنا إليها لم ننظر شيئا آخر، هذه سببت أن يصبح هذا قابلا للانطباق على الأخبار. يعني تشكل حيثية تعليمية لسعة انطباق ذات الطبيعة على الأفراد. وللبحث تتم وصلة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.